الحمد لله، الحمد لله الذي قدر الأمور وقضاها وبسابق علمه أجراها وأمضاها. سبحانه وبحمده خلق النفوس فسواها فألهمها فجورها وتقواها. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أدام علينا نعمه ووالاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل ربا وتقدس إلها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أعلى منار الحنيفية ورفع سناها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما طلعت شمس بضحاها وليلها إذا يغشاها. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. فالتقوى حياة في القلب ويقين بالغيب وحالة في النفس، تتبين منها اتجاهات الأعمال وتتوجه بها المشاعر الباطنية والتصرفات الظاهرية، ويتصل بها العبد بربه سرا وجهرا. من تأمل خطوب الأيام استغنى عن خطب الأنام، ومن سلك مسالك الاعتبار أضاءت له مصابيح الاستبصار. فتأملوا رحمني الله وإياكم في دروب المسير، وتذكروا أين المصير، وبادروا قبل هجوم الفاقرة، وشمروا لعمل الآخرة. أيها المسلمون، ما أعظم جهل الإنسان حين يغرق في الوسائل ويذهل عن الغايات ويشتغل بالقشور ويضل عن اللباب. في المدنية المعاصرة تقدم مادي هيأ للحياة وسائلها، ولكنه لم يدلها إلى غاياتها، زين ظاهرها ولم يهدها إلى أهدافها. في الناس شعور بأن العالم قد أنجز شوطا أو أشواطا في التقدم المادي، وقطع مراحل طويلة في المحسات والمشاهدات، ولئن كان هذا موضع تقدير واحترام وقبول، ولكنه لا يكفي. هذا العصر يدعى عصر التقدم، ويسمى عصر السرعة، ويلقب بعصر المدنية، ولكن هل يسمى عصر الفضيلة، أو يدعى عصر الطمأنينة، أو ينعت بعصر السعادة؟ علوم هذا العصر ومادياته قدمت للإنسان أدوات كثيرة، ولكنها لم تعطه قيما كبيرة، ولم تمنحه أهدافا سامية يحيا من أجلها ويموت في سبيلها. الأهداف السامية والقيم المحترمة والغايات العليا ليست من وظيفة علوم المادة، ولكنها من وظيفة الدين وعلوم الدين. مدنية اليوم تقوم على تعظيم المادة وحب الدنيا والاستكثار من اللذائذ، وتوجيه كل مخترع ومكتشف إلى التسابق فيها والتنافس عليها وجمع حطامها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن الصلة بالله والإيمان بالغيب ورجاء اليوم الآخر لا تكاد تذكر في علومهم، أو يظهر لها حساب في أمورهم. الحياة عندهم إحساس عارض يمكث في كتلة اللحم والعظم بضع سنين ثم يتلاشى إلى الأبد. ولقد قال أسلاف ضالون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. مدنية جافة تعلي شأن المادة وتنشد اللذة، انطلقوا على وجه هذه البسيطة لا يلوون على شيء، في غرائز أشرس من أن تنقاد لداعي الحق. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن العالم في كثير من جنباته يئن من الفراغ الإيماني الذي تنامت فيه نوازع الأثرة والجشع والتظالم. أيها المسلمون، أيها الناس، إن النظر في سنن الله في الآفاق وفي الأنفس يبين بجلاء أن المعيار في الإنسان يختلف عنه في وسائل الإنسان. إن مما يجب تقيره النظر المتوازن في العلاقة بين الإيمان والإنجاز الحضاري والارتباط الوثيق بين هدى الله وإعمار أرض بين هدي الله وإعمار أرض الله، والارتباط الدقيق بين التقوى والتقنية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن ثمة ربطا محكما بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن تطبيق قوانين المادة الصماء على الإنسان الحر المكلف ذي المسؤولية والاختيار فيه خطأ فاحش ومجازفة مهلكة. إن ابن آدم ليس حجرا صلدا، إنه مخلوق حي فيه الرغبات والأهواء والمؤثرات والانفعالات والعواطف والدوافع وخاصية التفكر والتأمل. عباد الله، إذا كان ذلك كذلك فإن من المناسب التذكير والتأمل في ركن من أركان الإيمان، ركن يربط بين حقائق الإيمان وإنجازات المادة، وبين التسليم بالعجز البشري والقابلية للتطور. ذلكم هو الإيمان بالغيب، فهو من أخص خصائص الدين ومن أدق عقائد المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. معاشر المسلمين، لقد منح الله بفضله وحكمته الإنسان عقلا يعرف به ما غاب عنه بمشاهدة ما هو حاضر عنده، يعرف الأشياء بحسه الظاهر كما يدركها بحسه الباطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن بين الشاهد والغائب قدرا مشتركا من اللفظ والمعنى. فالله سبحانه أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم والعذاب، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح. قال رحمه الله: فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا الله به، ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد فسر قول الله عز وجل في نعيم الجنة وأتوا به متشابها بهذا المعنى. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: إياك أن تنكر شيئا من أمور الغيب وعجائب القيامة والآخرة لمخالفة قياس ما في الدنيا، فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشد إنكارا لها. قال: وفي طبع الآدمي إنكار ما لم يأنس به. أيها المسلمون، الإيمان بالغيب رحمة من الله ونعمة يهبها بفضله لمن أخلص القلب وتحرى الحق ورغب في الهدى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنها نعمة من الله تفيض على القلب، يمنحها الله لهذا الإنسان الضعيف الفاني محدود الأجل واسع الأمل. من حرم ذلك فالحياة عنده ناقصة والروح فيه مظلمة. الإيمان بالغيب يؤثر في الحياة تأثيرا عظيما، ويورث في القلوب توجها وإقبالا ينقاد فيها إلى الاتباع، وتنقلب فيه الحياة من ظلام واضطراب إلى نور واستقامة، تتفتح فيها الآفاق مع رحابة في الصدر وطمأنينة في النفوس، مع رحابة في الصدور وطمأنينة في النفوس، وجلاء في الحق ورضا يملأ الجوانح. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالإيمان بالغيب تسلم القلوب من أمراضها، توقى الشح والشحناء والكذب والبهتان والمكر والخيانة، تصان النفوس بإذن الله من الظن والاضطهاد والقسوة والفوضى. الإيمان بالغيب من أعظم بواعث الورع والتقوى وحسن التربية. الصلاح والإصلاح ليس دافعه بعون الله وهدايته إلا خشية الرحمن بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. أمة الإسلام، لقد وقف الإنسان أمام أستار الغيب المحجوب لا ينفذ إليه علمه، ولا يقدر على كشف ما وراء المستور إلا بقدر ما يكشف له علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو. إن عدم إدراك الغيب لا ينفي وجوده، ولكن على العاقل اللبيب طالب الحقيقة ملتمس الهداية أن يتلقى العلم من مصدره الموثوق وخبره الصادق، وليس ذلك إلا من العليم الخبير. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إن محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل الإنساني المحدود ومن دون سند الوحي والبصيرة النافذة المهتدية محاولة فاشلة، بل محاولة عابثة. إنها فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لإدراك هذا المجال، وهي عابثة لأنها تبدد طاقات العقل التي لم تخلق لهذا الميدان. إن التمايز بين الناس ليس بإدراك المشاهدات بالحس، فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، كما يستوي فيه الحصيف والبليد ولكن الشأن كل الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده إذا قامت عليه الدلائل الصادقة من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وطرق العلم اليقيني الجازم. فذلكم هو الإيمان الذي يميز المؤمن عن الكافر، لأنه تصديق لله مجرد وتسليم لرسوله تام مع إذعان ويقين ورضا بعد علم واستدلال. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء عقله وفهمه أو لم يهتدي إليه فهمه وعقله. جاء جمع من الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أي قوم أعظم أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم أجرا، أولئك أعظم أجرا. قالها مرتين. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أمة الإسلام، ويراد بالغيب كل ما غاب عنا علمه في الماضي والحاضر والمستقبل، في الزمان والمكان، والذات والصفات، والمحسات وغير المحسات، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وأشراط الساعة وما صحت به الأخبار من الحوادث الماضية والمستقبلة وأخبار الرسل وأممها وما يحصل في آخر الزمان من علامات الساعة وأشراطها من ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وما يكون في البرزخ من عذاب القبر ونعيمه مما دلت عليه الآيات وصحت به الأحاديث. وبعد، عباد الله، فإن الإيمان بالغيب ينشئ بإذن الله القوة الدافعة ويربي الإرادة العازمة، ويحمي من السقوط، ويقوي جانب الاحتساب، ويشعر بالمسؤولية، ويقرر العدل المطلق، ويؤكد قطعية النتائج والثواب والعقاب، ويربي الرقيب الوازع في داخل الإنسان وضميره، ويحمي بإذن الله من الآفات النفسية واليأس، ويوقظ القلوب، ويهون المصائب، ويغري بالتضحية في سبيل الحق. إن الذي يؤمن بالله ويؤمن بالغيب والدار الآخرة لا يخاطر بدنياه الفانية ليربح آخرته الباقية، كلا، إنه بإيمانه يربح الحياتين ويفوز بسعادة الدارين ويكسب الحسنيين. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مصرف الأمور ومقدر المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وهو الغفور الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع يوم النشور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، فازوا بشرف الصحبة وفضل القربى ومضاعفة الأجور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الآصال والبكور. أما بعد، فيقف البشر أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين مهما بلغت علومهم الأرضية. إن أعلم علماء بني آدم ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون في اللحظة القريبة القادمة، لا يدري أيرتد إليه نفسه أم يذهب فلا يعود. الآمال تذهب بالإنسان كل مذهب، وأقدار الله نافذة لا يدري فيها العبد ما يفجأه. مسكين من كفر بالغيب، لا يعرف من الموجود إلى المحسوس، ويظن أن لا شيء وراء المحسوس. إنه يضيق بذكر ما وراء المشهود، وقلما يجد الحق إلى قلبه سبيلا. الكافر بالغيب يعيش في ضيق وحرج، لا أمل له في جزاء، ولا رجاء له في عدل، ولا عوض عما يلقاه في الحياة الدنيا من مصائب. إن في الدنيا من مواقف الابتلاء ما لا يقوى على مواجهته إلا من كان في يقينه رجاء الآخرة والركون إلى الغيب الحق، ثوابا للمحسن وعقابا للمسيء، وابتغاء وجه الله ورضوانه. إن الذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش في عذاب، بل في ضلال بعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أيها المسلمون، إن المؤمن بالغيب موقن أن الأمر أكبر ميدانا وأوسع مدى في الزمان وفي المكان، وأكبر من كل ما يدركه وعيه أو تلمسه حواسه في عمره القصير المحدود. بالإيمان بالغيب تصان الطاقة الفكرية عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له، بل بما لا تقدر عليه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن الإيمان الصحيح والدين الحق يتسع للروح والمادة والحق والقوة والعلم والعمل والدنيا والآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك